الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنكمل السياق في آيات سورة المائدة. كنا المرة السابقة تكلمنا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى حرم الصيد البري على المحرم إذا تلبس الإنسان بإحرامه، سواء في حج أو عمرة، أو إذا دخل داخل حدود الحرم سواء المكي أو المدني، يحرم عليه أن يصيد من صيد الحرم أو أن يصيد وهو محرم حتى لو خارج حدود الحرم، لأن هذا ينافي سمت المحرم، ولأن ربنا سبحانه وتعالى رتب للمسلمين مكان يأمن فيه كل الخليقة في وقت كانت العرب تتخطف من حولهم، وكانت القبائل تغير على بعضها البعض، وكانت حروب العصابات تغلب على الجزيرة العربية. فربنا سبحانه وتعالى حمى لهم هذا المكان ليكون حرما آمنا، وعاتب قريشا في زمان النبي وامتن عليهم بهذه المنة، إن ربنا سبحانه وتعالى: يا قريش، رتب لكم مكانا تأمنون فيه والعرب حواليكم تتخطف، حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. فأراد الله عز وجل للمسلمين أن تكون هناك قبلة ومكان وحدود يأمن فيه الكل حتى الحيوان، فلا يهيج ولا ينفر صيده ولا يقتلع شجره ولا يقتلع خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، زي ما قلنا المرة اللي فاتت. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه يحصل امتحان واختبار وابتلاء، وإن المؤمن في الدنيا دي مش عايش في الجنة ومش عايش في المدينة الفاضلة، وحيقابل الحرام وحيعرض عليه الحرام، بل قد يأتيه الحرام إلى باب بيته. فسبحان الله، ابتلى المحرمين بإن الصيد البري في وقت إحرامهم بيلاقوا سهل يسير، كان يغشاهم في خيامهم ومراكبهم ورواحلهم، لو الصيدة جاية لوحدها كما قال الله عز وجل: تناله أيديكم ورماحكم، تنالوا أيديكم صغارة ورماحكم كبار، ليعلم الله من يخافه بالغيب. وعملنا إسقاط المرة اللي فاتت، وتكلمنا إن الإنسان في حياته سيتعرض لابتلاءات وامتحانات واختبارات من رب العالمين سبحانه وتعالى، وستعرض عليه الفتن والمال الحرام والشهوة الحرام والكلام الحرام، وستعرض عليه أشياء يسيرة سهلة تنالها أيديه ورماحه، ليعلم الله عز وجل من يخافه. ربنا بيرتب للمؤمن أن يتربى على أعلى درجات ضبط النفس، بعدما القرآن رب هؤلاء الصحابة على العقيدة الصافية وعلى الوحي والإيمان، نزلت الآيات والآيات دي في المدينة بعد سنين التربية التي رباها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه آن الأوان للامتحان والاختبار والابتلاء. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها، ده اللي هنتكلم فيه النهاردة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. جاء النداء للمؤمنين بعدها بتحريم المباشر الواضح لصيد البر في وقت الإحرام: يا أيها الذين صدقوا بالله وآمنوا بالنبي واستسلموا لهذه الشريعة الغراء، إياكم أن تقتلوا صيدا وأنتم حرم والسنة بينت ان مجرد التهييج والتنفير حتى لا ينبغي، ده ما قال مسلم ولا ينفر صيده صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى بعض مسائل فقهية نتكلم عنها سريعا، مش هنغوص فيها يعني، لكن من باب فهم مراد الرب سبحانه وتعالى من هذه الآيات. النهي ده نهي تحريم. طيب هو نهي للاصطياد في وقت الإحرام. الجمهور إن نهي للمحرم إنه يصطاد أي صيد سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة. طب هو هيصطاد غير المأكول يعمل بإيه؟ ينتفع بجلده، ينتفع بأي حاجة فيه. هل يجوز للمحرم أن يصيد صيدا في وقت إحرامه من البر غير مأكول؟ المأكول اتفاقا ما ينفعش، الآية واضحة. طب لو صيد مش مأكول، الجمهور يقول ما ينفعش برضه، نهى الله عن الصيد مطلقا. والشافعي رحمه الله يقول غير المأكول لا يسمى صيدا، إنما الصيد ما يؤكل. وكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذا الفواسق الخمس، وقال صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم، حتى وانت محرم، حتى وانت في الحرم، وانت في الكعبة يقتلوا: العقرب والحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة، حيوانات مؤذية ومفسدة النبي سماها فواسق، ويقاس عليها كل ما يفسد من الحيوان والحيوانات العادية اللي بتتعدى على الإنسان، وكالمفترسة وغيرها إذا آذت الإنسان يجوز له أن يدفع من باب دفع الصائل. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. يبقى هل هيقتل الصيد أثناء الإحرام في فدية، في جزاء، وحنتكلم في تفاصيل الفدية والجزاء اللي ربنا سبحانه وتعالى فصلها. لكن الأول الآية قيدت بكلمة متعمدا، صح؟ فهل ده يا ترى قيد أغلبي ولا ده قيد حقيقي مقيد للكلام؟ يعني بعض العلماء، وإن كان ده مش هو الجمهور، فهم إن اللي يقتل الصيد وهو محرم يعني متعمد هو ده اللي عليه الفدية والجزاء، أما إن كان مخطئا فلا شيء عليه. طيب الكلام ده قد تحتمل ظاهر الآية، لكن السنة النبوية والتطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده أنهم رتبوا الفدية والجزاء على المتعمد واللي مش متعمد، سواء كان متعمدا أو مخطئا. من قتل صيدا في إحرامه عليه جزاء فدية. أمال ليه الآية هنا اتكلمت عن المتعمد؟ لأن الفارق بين المتعمد والمخطئ هو في الإثم. فمن قتل الصيد متعمدا لقتله وهو محرم يأثى ويفتي، ومن قتله مخطئا مش قصده داس عليه لا يأثم لأنه ما أخطأش، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن حيفدي برضه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ميز في الآية هنا المتعمد لأنه يأثم، ولم يتكلم عن المخطئ لأنه غير آثم وغير متعدي. لذلك في آخر الآية قال إيه؟ ليذوق وبال أمر، لم يأتي بالمخطئ لأن المخطئ لا يذوق وبال أمر، هو لم يفعل شيئا ولم يقصد شيئا. الجمهور أن الكل يفدي، والبعض فصل في المسألة وقال إن كان متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه، يعني فاكر أنه محرم مش ناسي وعارف أنه صيد وتعمد القتل، الحسن البصري يقول هذا لا فدية عليه. ليه؟ لأنها كبيرة، ده فاكر أنه محرم وقاصد أنه يقتل، هذا لا دية عليه. ده كلام الحسن البصري، حاجة كده زي اليمين الغموس، مش اللي بيحلف حلفان أنه مش هيعمل حاجة ويرجع في كلامه بيكفر. طب اللي هيحلف كذب على حاجة حصلت وما حصلتش سموها اليمين الغموس، دي ملهاش كفارة. ليه؟ لأنها كبيرة، دي لا كفارة له، يتوب بقى توبة نصوح من المصيبة اللي وقع فيه. الكفارة تكفر، يعني ذنب له كفارته، إذا فعلت الكفارة تائبا خلاص كأن لك لا ذنب لك، لكن لم يبقى ذنب لا كفارة له ده حاجة تتطلب توبة نصوح كبيرة، لأن ده دليل أن الفعل كبير. فالحسن البصري رحمه الله يقول: إذا قتل المحرم ذاكرا لإحرامه متعمدا لقتله لا دية، أما إن كان ناسيا لإحرامه أو جاهلا مخطئا في قتله فعليه دية، والمتعمد يأثم والإيه والمخطئ لا يأثم. والراجح والجمهور إن الكل حيفتي، وإن الكل يدفع الجزاء، سواء مخطئ أو متعمد، سواء ذاكر أو ناسي، لكن الفارق الوحيد إن المتعمد يأثم والمخطئ لا يأثم، لأنه لا شيء عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تمام كده؟ طيب، توضيح تاني لطيف كده، هو معنى ان ربنا نهى عن الصيد في وقت الإحرام او في داخل حدود الحرم. طب الناس اللي مربية خرفان ومربية اعزكم الله انعام ومربية فراخ ومربية طيور، ما ينفعش يذبح هو داخل الحرم؟ طب ما الناس هتاكل ايه؟ ماذا يأكلوا؟ فاهمين؟ امال ايه المقصود؟ الصيد ده يقصد به الحيوان البري الوحشي اللي هو غير مستأنس، اللي بيقف في الصحراء وفي الشارع مش بتاع حد، هو ده اللي لا يحل التعدي عليه. لكن الحيوانات الأليفة المستأنسة اللي الإنسان يملكها، قطيع الغنم بتاعي، قطيع البقر بتاعي، الفراخ بتاعتي، يحل له أن يذبح ليأكل، لأنها ليست صيدا. والنهي هنا عن الصيد، الصيد هو الحيوان البري. واختلفوا في من صاد خارج الحرم ثم دخل الحرم بصيده. ماشي، تفاصيل في كتب الفقه مش ايه، مش عايزين ايه نغوص في المسائل دي، لان الدرس درس تفسير. طيب، قال الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. جزاء يعني الجزاء والفدية والعقاب، ان يفدي بمثلها من النعم. مثلها يعني ما يقاربها في الشكل، من النعم بفتح النون مش النعم بالكسر، لا، النعم هي الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، دي اسمها الأنعام اللي حضرتك بتضحي بيها في الهدي أو في الأضحية أو في أي حاجة في الحرم أثناء النسك، تذبح إيه؟ يا إبل يا بقر يا غنم، مفيش احتمالات تانية، مفيش حد بيضحي بغزالة مثلا ولا بيذبح أرنب عند الكعب، مفيش كلام، ده هو اللي تعبدنا بالتضحية به نسكا، يا الإبل يا البقر يا الغنم، وده غالب أكل الناس، الإبل الجمال والنوق، والبقر بنوعيه بقر أو جاموس، والغنم بنوعيه الضأن والإيه والماعز. تمام كده؟ يعني إيه بقى مثل ما قتل؟ يعني العلماء والصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد، اللي صاد في الحرم حيوان بري، نشوف أقرب حيوان من الأنعام دي له إيه في الشكل والحجم وكمية اللحم، ويفديه تكفيرا عما فعله. فمثلا لو اصطاد حمامة في الحرم، أقرب حاجة للحمامة إيه؟ الإبل ولا البقر ولا الغنم؟ أقل حاجة طبعا الحمامة، حاجة صغيرة، يبقى أقل، يبقى ده يفدي شاة، يذبح شاة عند الحرم، ده الكفار. لو صاد نعامة، أقرب حاجة لها البقر، نعامة كبيرة مش صغيرة. لو صاد مثلا حيوان ضخم شوية، يبقى يذبح إبل مثلا، زي الزرافة فيها إبل، وهكذا. فجزاء مثل، المثل هو الشبه أو في الشكل أو الحجم، مثل ما قتل من النعم، زيها من النعم. طيب، اللي يحكم بده مين؟ قال الله: يحكم به ذوى عدل منكم. ما احنا ممكن نختلف، انا شايف ان النعام اقرب للبقرة وانت شايف اقرب للغنم، في اللي يحكم اتنين مسلمين عدول، يحكم به ذوى، يبقوا اتنين ذوى عدل، اصحاب عدل منكم من المسلمين، هديا بالغ الكعبة، ويبقى هدي يذبح يبلغ الكعبة، يذبح عند الكعبة. وفي مسألة عند العلماء في الفقهاء، هل يذبح في مكان الاصطاد فيه ولو خارج الحرم، ولا يذبح عند الكعبة؟ والراجح أنه هديا بالغ الكعبة، وده ظاهر الآية. طيب، العلماء قالوا بقى: ما حكم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعدل الناس، صح؟ فاحنا هنجيب اتنين عدول يحكموا بعد ما الصحابة اصحاب النبي حكموا عليه الصلاة والسلام. فالجمهور ان ما حكم فيه الصحابة انتهى ملزمين بالحكم ده لان دول اعدل الناس، وما لم يحكم فيه اصحاب النبي فنحكم نحن من فيه بذوى عدل منه. الا الامام ابو حنيفة يرى ان يلزم اتنين من كل زمان اللي يحكم، والراجح قيام الجمهور فيما حكم فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة حكموا ان النعامة فيها بدنة، يعني حكموا ان النعامة زي الابل، وان بقر الوحش اللي اصطاد بقر بري اللي هو الوحش اللي مش بتاع حد ده فيها بقرة من الانعام، وان من صاد في الحرم او اثناء احرامه غزالة ففيها عنزة، وحكموا في الحمامة بشاة. انت بتجيب اقرب حيوان من الانعام لما لهذا الحيوان الذي قتلته اثناء الصيد. طيب بيقولوا وان لم يجد له مثل، لو قتل صيدا اثناء احرامه ولا مثل له في الانعام، مش عارفين نقربه لاقرب حاجه، خلاص فيقوم نشوف قيمته، وده الاختيار الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى هيقول. في الحديث او في الاثر ان اعرابيا جاء ابا بكر في خلافته رضي الله عنه وارضاه، وقال له يا امير المؤمنين قتلت صيدا وانا محرم اعمل ايه؟ فاستشار ابو بكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه اجمعين. فالاعرابي في الاعراب طبعا يعني اجلاف غلاظ، فقال الاعرابي اتيتك وانت امير المسلمين وتسال غلاما؟ طبعا ابو بكر عارف، لكن ابو بكر ليه بيستشير ابن عباس؟ ايه السبب؟ عشان لازم يحكم به ايه؟ اتنين ذو عدل، ربنا قال يحكم به ذو عدل. ابو بكر بجلاله قدره رضي الله عنه ملتزم بالحكم الشرعي، ما ينفعش اقول لوحدي، لازم اتنين عدول يتفقوا. فقال يا هذا الم تسمع قول الله يحكم به ذو عدل منكم؟ لا بد من حكمان. شوف التزام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع انه عارف الحكم واعلم بحال النبي من ابن عباس رضي الله عنه اجمعين، لكن ربنا قال اتنين يبقوا اتنين. طيب مسألة تانية، وهي هل يجوز أن يكون أحد الحكمين هو القاتل؟ من قتل صيدا ينفع يبقى هو أحد الحكمين؟ يعني لو أمير المؤمنين نفسه وهو رايح موسم الحج الدبة بتاعته داست على صيد موتته خطأ، مش قصده، يفدي ولا ما يفديش؟ على كلام الجمهور هيفدي صح؟ حتى لو مخطئ بس لا يأسى. طيب اللي يحكم له بالفدية مثلها من النعم مين؟ اتنين عدول. ينفع هو يبقى احد العدلين دول لانه امير المؤمنين وراجل عدل، ولا في شبهة ان هو اللي هيدفع فممكن يخفض لنفسه؟ واضح السؤال؟ البعض قال ان لا يجوز لمن قتل ان يكون هو الحكم لانه متهم، والراجح ان كان عدلا يجوز، وده كلام الجمهور. وهذا الهدي يذبح عند الحرم ويوزع على فقراء الحرم كما قال الله هديا بالغ الكعبة. طيب في اختيار تاني؟ في اختيار تاني. قال الله عز وجل او كفارة طعام مساكين، او تفيد ايه؟ التخيير. يبقى الاختيار التاني ربنا سبحانه وتعالى يوسع على الامة ان في خيارات، اختار الكفارة اللي تناسبك. ان تكفر باطعام مساكين، كم مسكين واكلهم قد ايه؟ عما قالوا تقوم المثلي من النعم ويحسب ثمنه وبثمنه يطعم مساكين. يعني ايه؟ يعني مثلا اصطاد حمام في الحرم يحكم فيها بايه؟ دي شاه، يا يذبح شاه عند الحرم يا يشوف الشاب كام، الخروف بكام؟ ب5000 جنيه، يبقى يطعم مساكين ب5000 جنيه دول زي ما يطلعوا. كل مسكين قد ايه؟ لما يقولوا صاع او مد او نصف صاع من بر، الخلاصة في زماننا مثل من اوسط ما تطعمون اهلكم وجبة، يجيب ب5000 جنيه بتمن الحاجة ديت الشادي اللي حكم بيها وجبات لمساكين زي ما يطلعوا بقى. 5000 جنيه دول يأكلوا 100 مسكين، 200، 500 زي ما يأكلوا بقى. طب في احتمال في اختيار ثالث غير كده؟ في قال الله عز وجل او عدل ذلك صياما. عدل ذلك يعني مثل، العدل هو المثل، يعدله يعني يساويه، وهم بربهم يعدلون يعني يساوون الله بالأصنام، يعدلون به يعني يساوون به. فعدل ذلك يعني أو مساواة ذلك، ما يساوي ذلك صيام، يعني يصوم كم يوم عن كل مسكين كان هيطعمه يوم. ده الاختيار الثالث، أنت مخير يعني تعمل حاجة من الثلاثة. إن الشاة اللي هيأكل بيها 5000 جنيه دي كانت هتأكل 100 مسكين، مش عايز يدفع راجل بخيل، خلاص تصوم 100 يوم عن 100 مسكين اللي كنت هتأكله. واضحة كده؟ يبقى أنا مخير بين ثلاث خيارات، إما أن يفدي بأقرب ما يشابه هذا الصيد من الأنعام هديا بالغ الكعبة، أو يقوم قيمة الهدي ده وبتمنه يطعم مساكين، أو طلعوا المساكين دول اللي هياكلوا 100 مسكين، أو الاحتمال الثالث لو مش عايز يدفع يصوم 100 يوم يوما عن إطعام كل مسكين. أو عدل ذلك صياما، وده أصعبهم طبعا. طب ليه؟ قال الله ليذوق وبال أمره، إنه تعدى عقوبة على فعله. طيب قال سبحانه وتعالى بعدها عفى الله عما سلف. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن لا يحاسب الجاهل ولا يحاسب من لا يعلم، بل الذي يحاسب هو من بلغه. والجهل الناشئ عن عدم البلوغ يعذر صاحبه، لكن الجهل الناشئ عن الإعراض لا يعذر صاحبه. فقال الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، فلا يحاسب من لم تبلغه الرسالة. اللي ما بلغوش الحكم لا يحاسب على الحكم، وده من رحمته سبحانه وتعالى. رفع الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا، فبالتالي اللي فات يا ما قتلنا صيد احنا محرمين، فقال الله عفى الله عما سلف. كلمة دي تكررت في القرآن كثيرا، كلما نزل حكم جديد يعلمهم الله أن ما مضى معفو عنه. ده أكبر دليل أنه يحب أن يرحم ويعفو، وأنه يلتمس لك العذر، وما أحد أحب إليه العذر من الله، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى. عفى الله عما سلف. من أخطأ حتى اللي أخطأ وتاب الله يقول عفى الله عما سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، شوفوا اللي عملناه في اللي قبلكم وكيف كان هلاك الأمم السابقة، واعتبروا يا أولي الألباب. وإن يعودوا فقد مضت وعدت سنة الأولين، ما حدث للأمم السابقة من إهلاك، فاعتبروا. فدايما عود نفسك في أي خطأ أو ذنب أو تقصير نقع فيه، اعلم أنك إذا انتهيت وصدقت الله يعفو ما مضى. ذلك الشاعر كان يقول يا من أساء فيما مضى، أساء يعني فيما مضى ثم اعترف، كن محسنا فيما بقى تلقى الشرف، واسمع كلام الله في تنزيله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. ملوش حجة بقى، ربنا مسح لك اللي فات كله، فتعود تقتل الصيد مرة أخرى متعمدا في الحرم، ومن عاد يبقى مصر على العناد في الصيد فينتقم الله منه. العقوبة أشد، الانتقام أمر ولفظ فيه قوة وشدة مؤلم، والله عزيز ذو انتقام. لذلك العلماء تكلموا في من صاد في الحرم ففدى وعوقب ثم عاد وصاد مرة أخرى متعمدا، ده في عقوبة زائدة ولا يفدي بس وخلاص؟ بعض يقول يزاد في العقوبة مش مجرد فدي، لأن ربنا قال فمن عاد ومن عاد فينتقم الله منه. والجمهور إن هي الفدية، وإن العقوبة دي إيه أمر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، إن لم يتب ويعود إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. نلاحظ التشابه في الحدث بينه وبين قصة أصحاب السبت زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، وأن ربنا سبحانه وتعالى قد يعرض عليك الحرام أحيانا سهلا يسيرا تناله يدك، لكن بني إسرائيل قطاع كبير منهم سقط في الامتحان، ووصل بهم الحال ان بقوا بيصطادوا في يوم السبت عين عينك وتجرؤوا، واول واحد اصطاد يعني الناس كانت مستنيه العذاب ينزل، لما لو ما نزلش وبدات الناس تتجرأ واحد ورا الثاني ورا الثالث لحد ما صار قطاع كبير من اهل القريه اصحاب ايله دي اللي هي مدينه العقبه دلوقتي خليج العقبه، صاروا يتجرؤون على الصيد. ما هو اصل اللي عصى واصطاد ما حصلوش حاجه، ولا يعلمون ان الله يمهل ولا يهمل، غرهم حلم الله. احيانا الانسان ما يشوف العصاه ما حصلهمش حاجه لسه وعايشين زي الفل، ده احسن مننا، يظن ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعاقب اصحاب المعاصي ويتجرأ على المعصيه، وده جهل. لذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. غرك أنه كريم وحليم وصبور، وما أحد أصبر على الأذى من الله. شوف ربنا سابهم لحد ما تيقنوا أن ما فيش عقوبة، وانقسم الناس ثلاثة أقسام. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به، وجي وقت بقى الأجل والعذاب، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. يبقى الشريعة بتربيك إنك مش هتعيش في مدينة فاضلة، وإنك هتطلع في الشارع هتلاقي المناظر المحرمة، وهتلاقي الناس اللي ما بتصليش، وهتلاقي اللي بيدخن، وهتلاقي اللي بيسب ويلعن، وهتتعرض عليك معاملات حرام وأموال حرام وعلاقات حرام. مش هتعيش في الجنة، أنت هنا في الدنيا ممتحن، فتجهز للامتحان. ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز، عزيز سبحانه وتعالى منيع الجناب، لا يغلب ولا يغالب، ذو انتقام. قال تعالى بعدها: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بين تحريم الصيد على المحرم جه استثناء صيد البحر، لان لا تقتلوا الصيد هنفتكر انه اي صيد، فجه الكلام والايات بعد كده تبين وتخفف الحكم ان المقصود في النهي هو صيد البر، لكن الصيد البحري يجوز للمحرم ان يصيده، مفيش اي مشكلة خالص. فقال: احل لكم سبحانه وتعالى صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. امال ايه اللي محرم؟ وحرم عليكم صيد البر اثناء الاحرام بس ما دمتم حرما، ولسائل ان يسأل. طب اشمعنى؟ وايه الفرق؟ اشمعنى صيد البر اللي يحرم وصيد البحر اللي يحلل للمحرمين؟ طبعا غير المحرم يباح له اي صيد، ما فيش مشكلة خالص. علماء تكلموا في المسألة دي في الحكم واللطائف والعلل من وراء هذا الحكم. قالوا: اولا السبب ان صيد البر يحتاج الى ترقب وتربص ومطاردة، وهذا الامر ينافي سمت المحرم اللي سايب الدنيا كلها ويذهب الى ربه اشعث اغبر، فيتنافى مع سمت واخلاق وهيئه المحرم المخبت اللي سايب الدنيا واللبس والطيب والعطر والنساء، انه يطلع يجري ورا صيد ويتربص ويغرق ويقذف سهمه ويطارد، هيخرج عن جو ومشاعر الاحرام. لكن صيد البحر ما فيهوش الكلام ده، ده انت بتنزل الشبكة وتطلع او تحط الصنارة وتلقط تشد، ما فيهوش التربص والترقب والمطاردة اللي موجودة في صيد البر، فبالتالي مش هيخرج المحرم عن مشاعر وهيئة وسمت المحرم. هذه علة. العلة الثانية قالوا ان الانسان في البر اذا منع من الصيد هيعرف يتصرف، هيعدي على قرية هيشتري من السكة، هينزل على ناس فيقروهم ويضيفوهم، وهم مسافرين رايحين الحرم بيعدوا على قرى وبلاد وناس قاعدة، حب يشتري يشتري، حب يستلف يستلف، حب ناس تضيف وتضيف. وكانت عادة العرب أن تضيف من ينزل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جائزة الضيف 3 أيام وجوبا يوم لمن يقدر أن يضيفه، وجائزة استحبابا إلى 3 أيام وبعد كده يمشي بقى. وكانت الديار في بلاد المسلمين إلى وقت قريب أيام كانت الخلافة قائمة، كانت في كل بلد في دار للضيافة مخصوصة بابن السبيل المسافر، ينزل يقعد زي ما عايز، آكل شارب نايم مجانا، ابن سبيل مسافر. وكانت دور الخلافة تضع في كل مدينة وكل حي كبير دار لضيافة أبناء السبيل من المسلمين. كان هذا موجودا في بلاد المسلمين يوما ما. فاللي في البر هيعرف يتصرف، لكن اللي في البحر لو نفذ طعامه هيموت من الجوع، ما هيقابل مين في البحر؟ ده في البحر منقطع بالسبيل، فمالوش حل غير ان هو ايه؟ يصطاد. فلذلك حرم الله صيد البر على المحرم، واباح له صيد البحر تخفيفا سبحانه وتعالى. لما تتأمل العلل والحكم تشوف فعلا رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وحلم ربنا، وحكمة الشريعة، وان شرع ربنا ده والله كله حكم، وان اللي مش عارف يسأل، وما من امر ولا نهي في شرع الله الا ووراءه حكم ولطائف وعلل لمن سأل، والله عز وجل يفتح على عباده بما اراد. احل لكم صيد البحر. طيب لو في صيد نهر او بئر او عين ينفع؟ ينفع. البحر هنا مش مقصود به تقييدا، وانما هو قيد اغلبي من غالب اللي بيصطاد من البحر، لكن صيد الماء عموما مباح للمحرم في وقت احرام. وطعامه، وايه الفرق بين صيده وطعامه؟ القرآن لا يكرر الكلام الا لغرض والا لمعنى. فقالوا صيده اي الحي منه، وطعامه اي ما القاه البحر وقذفه ميت. اصطاد سمك ده صيد، البحر حدف عليك سمك، حدف حوت، حدف دابة من دواب البحر التي تؤكل، ودواب البحر كلها تؤكل إلا ما كان فيه خلاف هنبينه دلوقتي، فده بيسموه طعام، انت ما اصطادتش هو جالك لوحده. الاتنين مباح، احل لكم صيده وطعامه، اللي انت اصطادته واللي طلع لك لوحده من غير ما تصطاد. وهنا ينطرح سؤال، هو الميت ميتة البحر حلال؟ احنا عندنا في الدنيا هنا في البر حيوان لابد ان يذكى، يذبح يعني، ويراق دمه ويذكر اسم الله عليه، صح؟ عشان يحل، والا يصير ميتة، لو لقيناها ميتة كده جيفة لا تؤكل. لكن في دواب البحر وسمك البحر وطعام البحر احل الله حتى ميتته. قال صلى الله عليه وسلم احل لكم ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. كبد والطحال في الحقيقة هم أغلبهم دم، ومع ذلك أباح الله أكله، لا ضرر فيه. والسمك والجراد عشان من صيد البحر، والله جل أحل صيد البحر حيه وميته. في حديث يروى عن النبي أن الجراد نفسة أو نثرة من الحوت، الله أعلم بماذا صحة الحديث، لكن يقال أن الجراد أصله من الماء. طيب، أباح الله عز وجل ميتة البحر. والحديث الآخر حديث أبو بردة يرويه عن أبي هريرة، لما قال يا رسول الله إن قوم نركب البحر ولا نجد ماء إلا لشربنا، فإن توضأنا به عطشنا، فماذا نفعل؟ أنا توضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بأزيد مما طلبه السائل. السائل بيسأله عن المية، ينفع توضى مية البحر وهي مالحة كده ولا لازم مية عادية؟ فقال له هو الطهور ماء، وكفى بها إجابة. ثم زاده علما، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يزيد في العلم ليعلم أمته، فقال الحل ميتته، فالبحر ميتته حلال. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم تتمتعون به وللسيارة. من هم السيارة؟ جمع سيار كل من يسير، المار المسافرين اللي معدين على البحار والأبار والأنهار، يصطادوا ويأكلوا ويحملوا معهم لمن يأكل في البلاد والمدن البعيدة حتى عن البحر، مفيش أي مشكلة خالص. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. هنا في حديث جميل جدا في الصحيحين بخاري ومسلم مشهور جدا عن غزوة أو سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني مرت بفترة جوع شديدة حتى خرجت لهم دابة كبيرة من البحر. وخلينا نقرأ الحديث، حديث رواه البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله، وسيدنا جابر كان حاضر في السرية ديت وبيحكي. قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قبل الساحل، ساحل البحر، وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح، طبعا الكلام ده في الفترة المدنية، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، وكنا 300، واضح ان دي كانت سرية مش غزوة. قال: وأنا منهم. فخرجنا، فلما كنا ببعض الطريق فني الزاد، أزوادنا فنيت، في ناس كتير خلصت الأكل اللي معها، القائد يعمل ايه؟ قال جابر: فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش كلها فجمعت، كل اللي معه أكل يجيبه، جمع كل الزاد اللي مع كل أفراد الجيش وأعاد تقسيمه بالتساوي عشان يحفظ جيشه، يجب على القائد أن يحوط رعيته ويجنبهم موارد الهلك. فجمع الأكل وبدأ يوزعه. قال: فكان مزودي تمرة تقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيت. فقال له سيدنا جابر بيحكي للناس من التابعين، فاللي بيحكي له بيقول له: وما تغني عنكم التمرة، تمرة في اليوم تعملوا بها ايه؟ ده انتوا في حرب ومسافرين. فقال: والله لقد وجدنا فقدها حين فنيت. التمرة اللي مش عاجباك دي بقينا بنتحسروا عليها لما خلص. لقد وجدنا فقدها حين فنيت. طب هنعمل ايه؟ قال: ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الضرب ضخ، فاكل منه الجيش 18 ليلة. ثم امر ابو عبيدة بضلعين من اضلاع الحوت، جبنا ضلع من ضخامة الحوت، جبنا ضلعين وقفناهم كده، وامر باكبر راحلة في الجيش فمرت من تحته، مش يعني أكبر وأضخم راحلة مش جايبة حتى آخر الضلع، فلم تصبها. في رواية مسلم يزيد جابر ويقول: دابة مثل الكثيب الضخم يقال له العنبر اللي هو الحوت يعني. فقال أبو عبيدة: ميتة. وبعدين اضطروا إليها، خلص التمر وخلص الأكل، حيموتوا من الجوع. فقال أبو عبيدة: نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا في سبيل الله وقد اضطررنا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هنموت من الجوع يجوز أكل ولو حتى الميت. كان لسه ما يعرفوش ان ميت البحر ايه جائزة. شوف بقى الحكم هيجي ازاي، كان الخروج في الغزوات دايما يرجع منه بأحكام جديدة تنزل وتخفيفات من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فاضطررنا فأكلنا، أقمنا شهرا نأكل منه حتى سمنا، من كتر اللحم اللي في الحوت ده كلنا تخن. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه الدهن بالقلال، يعبوا وقفين كده في فتحة عينه، يعبوا الدهنة ويغرفوا كده بالبتاع اللي بيغرفوا بيه الأسمنت ده، الخلطة ده، ويعبوا في القلال من كتر بالكوريك، من كتر الدهن اللي موجود في وقب العين بتاع الحوت. قال: وكنا نقتطع منه القدر كالثور، نقطع قطعية اللحمة قد الطور، حتة اللحمة اللي هتتاكل قد الثور. ولقد جلس رجل منا في وقب عينه، في واحد منا طلع قاعد جوه فتحة العين، واضح ان كانت ايه حوض ضخم، القى به البحر ميتا. قال: وتزودنا من لحم، يعني كل ده وقعدنا شهر، جيش 300 واحد بياكلوا لمدة شهر بالكميات الضخمة دي ولسه تبقى منه، فادخرنا وتزودنا منه. فلما قدمنا المدينة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا له ما حدث، نحن اضطرنا لكده. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ قلنا نعم يا رسول الله، فأرسلنا إليه فأكل صلى الله عليه وسلم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مبدأ بيقول التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، فممكن سلام يقول لهم جائز فيظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم جائز عشان كانوا مضطرين. النبي عايز يثبت لهم أنه حلال حتى لمن لم يضطر، وأن ميت طبعا حلال، فقال لهم ايتوني أكل، وأكل معهم منها صلى الله عليه وسلم. بالتالي ده أبلغ دليل أن ميتة البحر إيه؟ جائزة. طيب صيد البحر وطعامه جائز حتى لو كان ميتا، لكن في بعض الاستثناءات. العلماء استثنوا الضفادع، حيوانات البر مائية بقى، ضفدع بيعيش فترة في البر وفترة في الماء، هل يجوز أكله ولا لا؟ الضفدع في نص بالنهي عن قتله، قال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، فده نص، وأمام نص النبي صلى الله عليه وسلم لا نتكلم، فبالتالي يستثنى من ضد الضفادع، وإن كان البعض لا يعتبرها أصلا من صيد البحر لأنها بر مائية مش مائية. طيب سؤال تاني، اختلف العلماء في دواب البحر التي لها شبيه محرم في البر، يعني الكلب في البر ينفع نأكله؟ طيب كلب البحر، الثعبان في البر ينفع يأكله؟ الثعبان ذناب، والنبي نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، الطيور الجارح. طيب الثعبان المائي ينفع يتاكل؟ تعبين المية، وهكذا. ما له شبيه في البر محرم يحرم، ولا صيد البحر كله حلال؟ كلام الإمام مالك يرى أن كل صيد البحر حلال بلا استثناء إلا الضفادع بس، لأن ربنا أحل لكم صيد البحر، والنبي قال الطهور ماء الحل ميتته، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم، وده الأصل. والبعض الآخر يقول إن الكلام ده مقيد بأحكام الرب في دواب البر. والراجح في المسألة إيه؟ الراجح إن في دواب في البحر تسمى بأسماء دواب في البر مع أنها لا تشبهها. يعني إيه؟ يعني كلب البحر ده هل هو كلب شبه الكلب البري مفترس ضاري عادي؟ لا، هو مسمينه كلب تجوزا، لكن هو في الحقيقة مش كلب، بدأ يجوز أكله. تعابين، سمك التعابين ينفع ناكل صينية التعابين ولا منفعش؟ سمك التعابين مش تعابين، ده سمكة طويلة تشبه شكلها الثعبان، لكن هي مش ثعبان، فديت سميت بس لمجرد الشبه في الشكل، لكن هي في الحقيقة سمكة عادية زي أي سمكة، فيجوز أكلها. لكن التعبان، التعبان لو ذو ناب، هو ده اللي فيه خلاف قوي، واضح كده؟ اختلفوا في سمك القرش، سمك القرش ذو ناب، والنبي نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، السباع اللي هي الحيوانات المفترسة يعني، وهو مفترس وذو ناب وآكل ومريق دماء، بس برضه سمكة ومن صيد البحر، فهيبقى في اختلاف، هيضيق خناق الاختلاف في الحيوانات المفترسة ذو الأنياب من البحر اللي هو الدولفين يعني، يجوز أكله، ده مش مفترس. أيوة، ما له، مش مفترس، مش ضاري، سواء مستأنس أو مش مستأنس، مش ده العلة. العلة إنه يبقى هل ذو ناب ولا لا، هل مفترس يعني ولا لا، ذو ناب يعني مفترس، وإلا أي ما أي حيوان عنده سنان وناب، قصد النبي بذو ناب يعني يفترس بنابه من الضوار يعني، ماشي كده؟ طيب، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الشيخ السعدي يقول في التفسير بتاعه فإذا صاد المحرم متعمدا أثم وغرم، أثم يعني ذنب وغرم يعني هيفتي، وإن صاد مخطئا غرم ولا إثم ولا يأكل من صيده. يعني الصيدة اللي اصطادها المحرم دي ميتة بالنسبة له، فعش يأكل منها هو ولا المحرمين، لكن غير المحرمين ينفع أكله منه. طيب سؤال بقى، إذا صاد غير المحرم للمحرم، الصيدة دي الأول يجوز له أن يصيد؟ يجوز، أنه مش محرم. طيب المحرم ينفع أكل منها؟ ليه؟ لأنه صادها من أجله، ودي فيها حديث، حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث أبو جثامة صاد صيدا أظن حمار وحش وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حمار الوحش يجوز أكله، مش الحمار البري الأهلي، لا الحمار، الحمار الأهلي ده محرم، حمار الوحشي مخطط ده يؤكل عادي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. مع إن أبو جثامة اللي اصطاد وهو مش محرم، بس اصطاده عشان يأكل النبي ويتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له: أنا ما ينفعش أكل منه، أنت اصطادته لمحرم خلاص ما ينفعش، أنت تأكله أنت وغير المحرمين. طيب لو اصطاده غير المحرم لنفسه وبعد كده جه محرمين، ينفع يقعدوا ياكلوا معاه؟ ولا ده صيدة اصطادت فما ينفعش ياكلوا منها؟ لو صاده غير المحرم لنفسه يجوز للمحرم ان ياكل، بشرط انه ما يكونش شارك ولا اعان في الصيدة دي. والدليل حديث ابو قتادة اللي قلنا المرة اللي فاتت لما قال: خرج اصحابي محرمين ولم اكن محرما، اظن ده كان في الحديبية، فابصروا حمارا وحشيا فتمنوا لو رأيته. بس هما محرمين ما ينفعش يصطادوا ولا يعينوا ولا يشاوروا، بس نفسهم ان انا اخد بالي. قال: فكنت اصلح سيفي او رمحي فانتبه، فركبت على فرسي وقلت: ناولوني الرمح. فقالوا: والله لا نعينك، ان حر. نزل هو واصطاد، جاب الرمح وراح صيده، صيده لمين؟ لنفسه. خلاص انتم محرمين انا مش محرم. واصطادوا ابو قتاده، وبعدين بعد ما جابوا قال لهم: اقعدوا كلوا معايا. قالوا: والله لا ناكل حتى نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم. فلما سالوا النبي قال: هل صاده منكم احد؟ قلنا: لا. قال: هل اعانه منكم احد على صيده؟ قلنا: لا. قال: هل اشار منكم احد اليه؟ شاورت له حتى؟ قلنا: لا. قال: فكلوا واضربوا لي معكم صلى الله عليه وسلم. فده دليل ان التحريم هنا ان المحرم يكون صاد او اعان او اشار او صيد من اجله، فلا يجوز له ان ياكل من هذا الصيد. اما اذا لم يصد من اجله فيجوز له. واحل لكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون. تختم الايه بالامر بالتقوى والخوف من ربنا، وان مقصود الاحكام دي كلها ان ربنا يعلم مين اللي هيتقي ومين اللي هينزجر ومين اللي هيسمع الكلام. وتذكرك الايه إنك لا تغتر بعمرك وحياتك في الدنيا الطويلة، فإنك إليه تحشر يوما ما. فعلى قد ما هتعمل هتحاسب. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه.